حق اليهود إن شاءوا بي قتلوه، ارجع بابن أخيك إلى بلدك. فلم يتم رحلته صلى الله عليه وعلى آله وعاد إلى مكة، ولم يخرج منها بعد ذلك. فهذا الذي قاله عياض احتج به جميع المفسرين وأخذوه مسلما، وعلى أنه حقيقة من الحقائق، والأمر كما قال وكما وافقوا وأقروه. إذا معنى قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان كالآية الأخرى، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، أي لم تكن متعلما ولم يكن لك شيء، ولم يكن هناك كتاب تتعلم فيه مثل هذا. حاول مرة أن يقول بعض قريش، وكان في مكة حداد رومي يقف عنده أحيانا صلى الله عليه وسلم، وإذا بمجنون من هؤلاء، قال إن هذا الحداد الرومي هو الذي علم محمد القرآن وأعطاه الرسالة. فالله رد عليهم برد لا يقاطع ولا يوقف بين يديه، فقال لسان الذي تلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، ذاك أعجمي لا يكاد يبين الكلام، يقول كلمة عربية مقطعة بمشقة كبيرة، ولا يكاد يبين بما يريد قوله. والقرآن وحديث رسول الله من الفصاحة ومن البلاغة ومن البيان العربي ما قطع ألسنة كل مدع، كل جاهل، كل كافر. وآخرون هداهم الله لذلك بعد أن تبينوا الحقائق، وقالوا ما هذا بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، فآمنوا وأسلموا. وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولكن الله جل جلاله جعل هذا الوحي، هذا الوحي المحمدي، سواء كان بالخطاب والكلام من وراء حجاب، أو كان بنزول الملك، أو كان بصلصلة كصلصلة الجراد، جعل الله ذلك نورا أنارت به عقول الناس وأشرقت به الأرض، وانتشرت لا إله إلا الله، وذلت الوثنيات، وذل عباد الأصنام. ولكن جعلناه نورا، جعلنا هذا الوحي نورا ننير به البصائر، ننير به القلوب، ننير به النفوس، نخرجها من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم طاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الله ولي من والاه يخرج من الظلمات للنور، والطغاة الأصنام الأوثان يعملون العكس، يخرجون المؤمن من إيمانه من نور إلى الظلمات. وشتان بين عابد للرحمن وعابد للشيطان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، نهديهم ونوفقهم ونعدهم للإيمان بالله صادقين، وللعمل بالإيمان عملا صالحا وتقوى رابعا. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. خاطب نبينا عليه الصلاة والسلام بالآمن ابتداء الموطئ للقتل، كأن الله أقسم يخاطب نبينا بأنك تهدي الناس إلى صراط مستقيم، أي تدعوهم إلى صراط مستقيم. والصراط المستقيم الذي لا عوج فيه ولا أمر هو كتاب الله، هو سنة رسول الله، هو الوحي المحمدي، هو البشارة والرسالة النبوية. كل ذلك صراط مستقيم لا عوج فيه ولا أمر، أنزله الله وحيا على نبيه وأمره بدعوة الخلق إلى ذلك، فكان الأمر كذلك. قال تعالى: صراط الله الذي له ما صراط الله، بدل من الصراط الأول. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أي هذا الصراط؟ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الذي هو صراط الله، والذي هو الطريق الموصل إلى الله، إلى الله إيمانا، إلى الله عبادة، إلى الله طاعة، إلى الله امتثالا. إذ الله الذي أوحى لنبينا وأنزل عليه الكتاب ودعاه وأمره ليدعو إليه، إلى توحيده، إلى عبادته، إلى ترك الظلمات وترك الأوثان وترك الطغاة. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الذي خلق السماوات وما فيها والأرضين وما فيها وما بينهما، هي خلق من خلقه، وما فيها عباد من عباده. الكل له تدبيرها وله أمرها، يحييها متى شاء ويهلكها متى شاء، وهي هالكة يوما لا محالة. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ألا هذا التنبيه إلى الله في النهاية، تصير أمور الناس وتعود أمور الناس، وتكون الصيرورة إلى الله يوم تؤدي الرسالات مهماتها، يوم تنتهي الدنيا. من آمن بالأنبياء آمن بالله فله من الله الرضا وله الرحمة، ومن كفر بالله كفر بأنبياء فله من الله اللعنة وله الغضب. وكل هؤلاء مؤمنين وكافرين، ملائكة وجنا وإنسا، بررة وبشرة، كلهم صائرون إلى الله وعائدون إلى الله ليحكم بينهم، إما إلى جنة وإما إلى نار. وإنما الشريعة وإنما الرسالات كانت للدنيا، والدنيا برزخ الآخرة، فمن أراد الجنة فليعمل لها في دنيا، ومن أراد النار جهنم فليعمل لها في دنيا. فالدنيا على ما فيها طريق للآخرة، برزخ للآخرة. من أراد الجنة فعليه بأن ينتهز أيامه في الدنيا إيمانا وطاعة وتقوى وصلاحا، وإفراد الله بالعبادة، وإفراد النبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة الخاتمة والرسالة الخاتمة. نصير الكل مؤمنين وكافرين، بررة وفجرة، إلى الله يوم القيامة، إلى البعث والنشور، إلى الحساب. إما العفو والمغفرة، وإما العذاب والمحنة. وبهذا نكون قد ختمنا سورة الشورى، شاكرين الله وحامدين وراجينه جل جلاله كما أعاننا، لأن وصلنا لختم هذه السورة، أن يعيننا على ختم السور الباقيات حتى نختم هذا الكتاب الكريم في هذا المسجد الشريف عند الكعبة المشرفة في بيت الله الحرام، في مكة، مسقط رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنزل الوحي الأول. وبذلك ننتقل في السورة التالية، ألا وهي سورة زخرف.